لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الأحبة، لا يزال الحديث موصولا حول بعض الوسائل التربوية التي نستعملها مع أبنائنا. من هذه الوسائل إعانتهم على البر، أعني أن تعين أبنائك على برك، أعنهم على برك تجد منهم ما يسرك. ورحم الله ولدا أعان ولده على بره بأن يعلم أبنائه قدر البر الذي جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر لهم وساط القرآن بالوالدين في غير ما آية، كذلك أحوال الأنبياء والصالحين مع أبناء مع آبائهم، والأحاديث كثيرة التي وردت كذلك في بيان شأن وقدر بر الوالدين. ثم يعلمهم ذلك عمليا بذكر الآداب التي يتأدب بها الأبناء مع الآباء، فهو ربما يريد البر ولكن لا يميز هل هذا من البر أم ليس من البر، وذلك يكون بطريقة غير مباشرة، يعني كأنه يحكي قصة ويذكر خلال القصة هذه الآداب وتلك الأخلاق ونحو ذلك، كتقبيل الرأس مثلا واليدين من الوالدين، تعليمهم أدب الجلوس مع الوالدين فلا يمد رجله مثلا أو يرفع صوته في حضورهما، ليس كما يفعل شباب اليوم أو بعض أبناء اليوم ويظن الأمر عادي، الوالد واقف مثلا وموجود وهو يجلس ويمد رجليه، أو عدم مخاطبتهما بطريقة غير لائقة أو رفع الصوت عليهما ونحو ذلك. ومن الإعانة على البر إرشادهم إلى الطريقة المثلى في الاعتذار للأبوين عند الخطأ، إرشادهم إلى الطريقة المثلى في الاعتذار للأبوين عند الخطأ، يجب عليه أن يتأسف وأن يعتذر إذا أخطأ وأن يطلب العفو من والديه إذا أخطأ. ومن الإعانة على البر أيضا الإحسان إليهم والتجاوز عن الإساءة، الإحسان إلى الأبناء والتجاوز عن الإساءة، كذلك ما يكون من الأبناء نحو آبائهم. ومنها ألا يثقل كاهن الابن بأوامر قد لا يطيقها فيلجأ بذلك إلى العصيان والعقوق، وكما يقال إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. فبعض الآباء يعني يكثر من الأوامر والأبناء لا يستطيعون تنفيذ ذلك ولا يستطيعون القيام به، وبالتالي يوقعهم في العقوق. ألا يثقل على الأبناء في الأمور التي أباحها الشرع بغية الكمال، بعض الآباء يريد لأبنائه الخير بلا شك ولكن لا يراعي عامل السن، فالطفل وهو صغير مثلا قبل 7 لا يؤمر بالصلاة، لأننا مأمورون أن نأمرهم بالصلاة عند 7، هم أبناء 7، قبل ذلك لا أوامر بل هو محض تقليد وقدوة ونحو ذلك. فبعض الآباء ليس فقط يأمر بالصلاة وإنما يأمر بها ويعاقب قبل 7، وربما يأمر بالنوافل والسنن، التسبيحات مثلا وأذكار الصباح والمساء وورد القرآن، وممكن يجعله يصلي شيء من الليل. كيف أنت تفعل ذلك مع الطفل وهو أصلا ليس بمكلف وليس معك مسوغ من الشرع يجعلك تأمره بذلك؟ لذلك هذا ربما أوقع الولد في كره هذه العبادات وأدى به إلى كره هذه الطاعات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل لا يلزمه إلا بما ألزمه الشرع. وأما النوافل فتأتي عن طريق الترغيب والتحبيب والتحفيز والإثابة ونحو ذلك، كذلك لا يضيق عليه في الأمور المباحة بل يترك له مجالا واسعا في ذلك، لأن هذه السن السن الصغيرة سن اللعب والحركة والنشاط ونحو ذلك. طالما لم يحرم الشرع الأمر فأفسح لابنك قدر المستطاع طالما احتاج إلى ذلك. بعض الآباء يريدون من أبنائهم أن يكونوا مثالا في الخلق والدين والبعد عن سفاسف الأمور فيعامله كأنه كبير، أكن دماغه الصغيرة دي سن صغير أكن واحد كبير، إذا أراد أن يلعب أو كذا وكذا يكلمه عن علو همة السلف وانشغل كيف يعني متى سيلعب إذن. لا يأتي هذا هكذا دفعة واحدة، وإنما الأمر يحتاج لتدريج وحسب السن ونحو ذلك. لذلك تجد هذا الوالد يتحين الفرص من وقت لآخر للنصح والإرشاد والإنكار على كل هفوة حتى يصيب الابن بالملل، وربما تأتي النتيجة على عكس ما يريد. وهذا موجود في بعض البيوت، الولد الذي وجد هذا الحصار وهذا الكبت وهذا التشديد عليه منذ صغره أول ما يصل إلى مرحلة المراهقة ينفجر، ولا يستطيع الوالد فعل أي شيء معه. غاية ما يفعل الوالد هيعمل إيه معه؟ هيضربه؟ ضربه الولد جسمه نسح، هيحبسه في البيت مش هيعرف، هيطرده؟ طرده، مفيش ملهاش حل إلا أن يشاء الله ها؟ يذبحه. فهو السبب، لأنه هو لم ينهج الطريق السوي مع ابنه منذ صغره، وكان الولد وهو صغير يظهر له السمع والطاعة، كبر خلاص بقى أنا مش هسمع، هتعمل إيه؟ والأمر لله من قبل ومن بعد، لأن البعض ربما يحسن ويأخذ بالوسائل التربوية ويجد أيضا الولد فيه من النفور ما فيه، فهناك أمر قدري وكل بقدر الله. وإلا فابن سيدنا نوح عليه السلام كان كافرا، هل يقال أن سيدنا نوح قصر في تربية ولده؟ أبدا، ولكن نفعل ما بأيدينا وما نعلمه من الأسباب، والأمر لله سبحانه وتعالى. مما يؤسف له أن نجد بعض الآباء والأمهات يعينون أبنائهم على العقوق، فقد يكبر الابن ويتزوج ويحدث خلاف بينه وبين والدته وزوجته، فتلجأ الأم لاستخدام سلاح التهديد والبراءة منه إن لم يفعل كذا وكذا، ما يضطره إلى الحيرة ثم العقوق، تفضل تضغط عليه ولو ما عملتش كذا أنا هبقى زعلانة منك وأنا هتبرى منك وكذا وكذا، فربما لا يستطيع فيقع في العقوق. والبعض الآخر من الآباء هو أشبه ما يكون بقلعة عالية الأسوار، إذا حضر افرنقع جميع من في البيت، يعني هربوا وانفضوا كل في غرفته خوفا وفرقا، وإذا تكلم فكأن على رؤوسهم الطير، وإذا وجد أحدهم في نفسه الشجاعة وفاتح أباه في أمر ما لا يروق لوالده صاح وزمجر واهتزت أركان البيت لصياحه، حتى يعاهد الابن نفسه ألا يفاتح والده بعدها في أمر البت. في أباء كده أول ما يدخل البيت كله يستخب، يبقى أولاد في أنس وفي فرح وفي سعادة، أول ما يدخل يبقى البيت كله نكد، هو بيظن ان هي دي الايه السيطره بقى والرجوله لا والله ليس كذلك. اين انت من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يلاعب الصبيان ابناء فاطمه وامامه بنت ابي العاص ونحو ذلك؟ فاذا مات الاب انقلبت المخاوف افراحه، اول ما يموت يحس ان ايه ان في حمل وجبل كان على صدرهم وايه ونزاح. طب ليه انت توصل نفسك لكده؟ أيها الأب اقترب من أبنائك، قبل أبنائك، احتضن أبنائك، اربط على ظهر أبنائك، ولا تتحجر في منع ما لهم فيه رغبة ومنفعة طالما لا يتعارض مع الشرع وبغير إفراط ولا تفريط، حتى يذكروك بالخير ويبروك حيا وميتا. الوسيلة الثانية، ابحث عن كوامن الخير فيه ونمها، ابحث عن كوامن الخير فيه ونمها. نقول ذلك لأن بعض الآباء من طبعهم إثارة المشاكل والقلاقل وارتكاب الأخطاء بسبب حب الفضول والرغبة في المشاكسة، هكذا كثير من الأبناء فعلا، فيجب على المربي أن يتجاهل بعض هذه الأفعال وإن كانت خاطئة، لأنه ربما يريد بذلك إثارة انتباه الوالدين فحسب. أما إن كانت الأفعال هذه إيجابية فعليه أن يركز انتباهه إليها ويثيبه بالامتداح أو الإشادة أو هدية صغيرة أو نحو ذلك. لذلك نقول ابحث عن الأمور التي يحسنها وحاول أن تنمها فيه. مثلا إن كان محبا للقراءة فزوده بالكتب، إن كان يحب الأشغال اليدوية كأعمال الحفر ونحو ذلك فحاول توفيرها له طالما سنه يسمح بذلك. إن كان محبا للخط أدخله دورة لتحسين الخطوط، اجعل منه صاحب موهبة وشجعه عليها، فالموهبة تعلمه الصبر والهدوء والبعد عن إثارة المشاكل وكثرة الحركة، بل على العكس من ذلك فإنه ينشغل بها حتى يصبح حريصا على وقته لينجز أعماله التي هو مولع بها. تحكي بعض الأمهات فتقول: لدي أحد الأبناء كان يحب الخروج مع أصدقائه وكنت لا أحبذ مداومته على ذلك. يعني مش هتقول ما كنتش لا أحب ذلك، ما لازم الولد يبقى له أصحابه يطلع معاهم، بس الاكثر من كده او ممكن الصحبه دي ما تكونش المعالم بتاعتها واضحه، في خطر. طب عايزه تعمل ايه؟ هتيجي تمنعه؟ مش هيمتنع. هتحلها ازاي؟ تعالوا نشوف. تقول: لان كثره الخلطه مع هؤلاء تعلمهم امورا واخطاء نحن في غنى عنها، وكما في الحكمه النبويه: المرء على دين خليله، وكما قيل: الصاحب ساحب. وقد حاولت مرارا ان اثنيه عن ذلك فلم افلح، فنظرت في مواهبه فوجدت ميوله في التعامل مع الحاسب الآلي، فوفرت له جهازا خاصا وزودته بالبرامج الهادفة، ثم وجدت له ميولا في مادة الكيمياء والانبهار بالتفاعلات، فذهبت معه إلى المكتبة واشترى ما يلزمه لإنشاء معمل صغير، وخصصت له غرفة لهذا الشأن، ففرح به فرحا شديدا وولع بمعمله الصغير، واشترى معطفا أبيض اللون وقفازات مختلفة، وصار يسألني: ماذا تريدون أن أصنع لكم؟ هل تريدون صابونا أم مسحوقا للغسيل أم مواد أخرى؟ ثم صار يتطلع إلى أن يكون مخترعا، وهكذا أصبح هاجسه العلم والتقدم في الدراسة. بعدما كان إيه؟ مع الشلة. منهم من كان يحب رياضة حمل الأثقال، فساعدته على تكوين ناد مصغر في المنزل، فاستغنى بذلك عن كثرة الخروج مع الأصدقاء. لذلك نقول: في داخل الأبناء كنوز مخبوءة، ساعدهم على إخراجها بحكمة، وإياك أن تكون كصاحب الأوزة التي كانت تبيض له كل يوم بيضة من ذهب، فعمل إيه؟ دبحها عشان ياخد الكنز كله اللي فين؟ اللي جواها، فذبحها لكي يحصل على البيض كله. أخيرا من الوسائل: لا تأنف من الاعتذار. دي الثالثة ولا صح؟ دي الثالثة اللي... لا تأنف من الاعتذار لأبنائك إذا أخطأت. معقول هو في أب بيعتذر؟ ها؟ في أباء طبعا شايف الموضوع ده، إزاي أنا أعتذر؟ ما ده بيقلل من هبتي وما ينفعش كده. لا، كلام غير صحيح. من الأمور التي يقدرها الأبناء ويتعلمون منها دروسا لا تنسى أن يعترف المربي بخطئه إذا أخطأ ويعتذر عما بدر منه. تقول المؤلفة: ما زلت أذكر قبل 30 سنة تقريبا حينما عاقبني والدي رحمه الله على أمر، فطويت أحزاني وذهبت إلى غرفتي وانخرطت في البكاء، واتضح له بعد ذلك أني مظلومة وأنه أخطأ في حقي، فدخل علي ومسح على رأسي وقال: إيمان، أنا أخطأت، ظننت كذا وكذا، والآن اتضح لي الأمر. فازداد بكائي وانهمرت دموعي، فقال لي: إيمان، هيا انهضي، والدك يعتذر إليك. فأكبرت ذلك ومسحت دموعي وأقبلت عليه، ولم أصدق أن أحدا في مقام والدي يعتذر لي أو يعتذر إلي، فأكبرتها ولم أنسها إلى يوم هذا. كان شعورا رائعا ازددت فيه حبا لأبي، وأصبحت أشد حرصا على ألا أغضبه. مش العكس اللي بعضنا بيظنه، لا. وأما الشطر الثاني: لتحسن كما أسأت وتثب كما عاقبت. يعني إذا الولد أساء نحن نعاقبه، فطيب وإذا أحسن؟ يقولك لا، ما هو ده الأصل. لا، ده لازم في إثابة. فإذا عاقبت أيها المربي في حال الخطأ فلتحسن في حال الصواب، ولا تكن كما قال الشاعر: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. وتكون الإثابة بكلمة طيبة أو ابتسامة مشجعة أو هدية نافعة، ولا تبخل ولو بهز الرأس دلالة على الاستحسان، فإن لها في النفس آثارا عجيبة. فكل ابن آدم خطاء، وليس من العدل التركيز على الخطأ والهفوات ونسيان الحسنات. من المربين من يقيم الدنيا ولا يقعدها على كل هفوة، وإذا أحسن الابن التزم الصمت. فمن العدل أن نشعره بالفرح ونعبر بشعورنا على الارتياح على ما فعل من صواب، لنشد من أزره ونحثه على المزيد، كما هو الحال أيضا ينبغي أن يكون في أمر التعليم والمدرسة ونحو ذلك. وليس الانتقاد دوما والتركيز على الأخطاء يخرج الشخصية التي نريدها. الاعتذار شيمة الأخيار، الاعتذار شيمة الأخيار. الخطأ الذي ننبه عليه اليوم الاختلافات الزوجية. لا يوجد بيت ليس فيه اختلافات ولا مشاكل، بل بعضهم يقول هذه الاختلافات وتلك المشاكل هي بمثابة البهارات في الحياة الزوجية. يعني حياة زوجية بدون مشاكل ما بيبقاش لها ايه، ما بيبقاش لها طعم، فلازم كل فترة وفترة يبقى فيه ايه، بهارات نكهة. تمام. والأمر يعني في أغلب وأكثر المشاكل الأمر يسير، طبائع البشر لك طباع ولها طباع والأمور مختلفة، وربما تكون أنت لك صفات للشخصية مختلفة تماما عن صفات شخصيتي، وحاجة من الاثنين تصبروا على بعض، هي كل واحد يروح لحاله، وفي الغالب لابد من الصبر. تمام. الذي ينبه عليه إذا كان لابد من وجود هذه المشاكل، فلا يصلح أبدا أن تكون على أعين الأبناء، استحالة. ما ينفعش مشاكلنا تبقى قدام إيه، أولادنا. ليه؟ لأن اللي إحنا قلنا التربية بالقدوة، زي بتربي فيهم الخير برضو هتربيه على إيه، كثرة المشاكل، وعلى طول مسكين في بعض وتشتموا في بعض وتزعقوا البعض. هو بيتشرب نفس المعنى ده، لما يكبر هيعمل ايه، هيعمل كده مع مراته. لو كان بقى فيه تطاول وضرب وبتاع برضه هو بيتعلم، عشان لما يكبر هيظبط الزوجة المرتقبة. بالإضافة للمشاكل النفسية، ما يبقى الولد يلاقي نبع الحنان في حياته اللي هي الأم عمالة تتضرب وتتهان، دي تبقى أزمة كبيرة جدا. ممكن يربي في قلبه كذلك هذا الكره والبغض لمين، للوالد. تمام. فالتشاجر بين الأب والأم يعني تضحية حقيقية بالأبناء الذين يرون المهانة لأمهم والإساءة لأبيها، وتارة يرون الأب مخطئا وتارة الأم، ويؤثر هذا في نفس الأطفال تأثيرا بالغا. ولو أن الزوجين اختلفا بهدوء في حجرتهما الخاصة بعيدا عن أعين الأطفال لكان خيرا ورحمة بهؤلاء الأبرياء. فبالله عليكم مش عايزين ندمر شخصيات أولادنا مع نفسنا كده في حجرة النوم. عايز تختلف انت وهي، صوتكم ما يطلعش، خدت بالك، وبالراحة، وتحلوا مشاكلكم بالراحة، فضلا بقى ان الصوت يطلع للجيران. ها بيعملوا ايه؟ العيال ساعات بيتقسموا احزاب، ده مع الاب وده مع الام، خد بالك، وكله يشجع بقى. كيف نصنع او تكون لنا ذكريات طيبة في نفوس ابنائنا؟ تعالوا كده اسمعوا قصة البطة دي في المرحلة السودة. مش عارف لونها ايه. في المرحلة الابتدائية كنت مهتما بإسعاد أهلي وخاصة أمي، وكنت كثيرا ما أفكر في كيفية إسعاد أمي. وذات يوم قررت أن أخذ لها شيئا كهدية لتفرح به، فأخذت بطة كانت على ترعة صغيرة قريبة من بيتنا، وعدت إليها قائلا لقد وجدتها في البحر الكبير، وكان تيار الماء أيامها يحمل طيورا من قرى مجاورة لنا لا نعلم أصحابها، وإن تركناها في الماء تموت، لذلك كان الناس يأخذونها ويعتبرونها حلالا. لكن أمي لم تقبل مفاجأتي وأصرت على أن أعود بها حيث وجدتها وأتركها هناك، لأنه لا يمكنها أن تترك في بيتنا شيئا حراما. فأقسمت لها أنها حلال، لكنها أمرتني بإرجاعها حيث وجدتها. يقول تكاسلت في إعادتها حتى جاء الليل وعم الظلام ونام الجميع. وفي الصباح استيقظنا على خبر حزين، لقد ماتت الجاموس التي نملكها. فقالت والدتي على الفور: كل هذا بذنب البطة الحرام التي تركناها تبيت في بيتنا. وهبت واقفة وحملت البطة الحرام لتعيدها إلى مكانها بعيدا عن بيتنا. ومن يومها تعلمت معنى طهارة البيت من الحرام، ومن يومها لم يدخل حياتي شيئا فيه شبهة حرام. رحمك الله يا أمي، فقد علمتني درسا لن أنساه. تخيل بقى لو هي فرحت وأثنت عليه، هيبقى حرامي، خدت بالك؟ هيبقى راجل حرامي. بعض الإخوة مرة ذكر لنا أن أمهم كانت تجمعهم وتقول لهم: يا أولاد قولوا خلفي حلال، قولوا كده تمام، قولوا يا أولاد حرام. فتقول لهم: بصوا الحرام بيقفل إزاي، بيقفل حرام تمام، لكن الحلال خدت بالك بيقول عمري ما انساه. ها من صغرهم كده بتعودهم على كده، تقول لهم الحلال الحرام لو دخل على الحلال خلاص ما هيبحتروا زي ما بيقول. وسائل عملية: حدد موعدا أسبوعيا ثابتا تقابل فيه أحد أبنائك أو بناتك على انفراد. ممكن يكون في مطعم من المطاعم، ممكن يكون على الكورنيش، ممكن يكون في نزهة، بس يبقى معاد انت محدده لابنك وتقعدوا مع بعض لوحدكم. رقم 2، المعركة. ايه المعركة بقى؟ لا مش منافسة على الخير، تتعارك انت وعيلك في البيت بالمخدات او بال ليه بتقطع النضارة، كسر النضارة. اخلع النضارة وخش بقى انت ونصيبك، مش لازم مخدات جديدة، اي حاجة قديمة او كده اتصرف يعني. او انت تلف على ايدك فوطة كده، خدت بالك، وكل واحد منهم يلف على ايده فوطة وتفضلوا تضربوا في ايه، تضربوا في بعض. او تدخلوا مثلا الحمام وتجيب مثلا خرطوم وتقعدوا ترشوا على بعض مية في الحمام، ما زي البحر تمام كده. واللي عنده بنات صغيرين ماشي، كبار بهدومهم يقعدوا يرشوا على بعض مية، خدت بالك. اللعب مع الأولاد من أخطر الأمور التربوية. ليه؟ لأنه بيحسسوا اللي انت قريب منه جدا، وخصوصا بقى لو انت أظهرت له اللي انت فرحان جدا باللعب. الولد ابني الصغير كان يقول لي: بقى انت اللعب بتاعنا عجبك قوي، ده حلو. كل شوية كان يستلمني عشان ايه، عشان ألعب تاني معاه. مش ده طبعا القبلي. آخر حاجة: دون كل الأشياء الجميلة التي فعلها والداك معك أثناء تربيتهما لك وكان فيها على صواب، وحاول أن تدمجها داخل طريقة تربية أبنائك أو تربيتك لأبنائك. قم بغرس شجرة واسقها وتعاهدها أنت وولدك. مارس تمرينات الصباح مع كل أفراد البيت ولو أمور يسيرة بسيطة. ضع لطفلك في أحد كتب المدرسة ورقة مكتوبا فيها: أنا أحبك. صعبة دي؟ حاجات بسيطة إيه؟ بس أثرها إيه؟ كبير جدا على الولد. أطلب من طفلك أن يعانقك كثيرا. في أباء ما حاجات دي ولك إيه يعني، أحضنه يعني؟ أيوة أحضنه، وكل شوية تحضنه وتقبله، أثر نفسي. ده من أسباب تخليص الأولاد من العقد النفسية. والكبير وبشنباق كله ما طبعا الافكار كثيره جدا، فانتوا بقى زي ما انا مليتكم اسماء الكتب، ممكن بعد كده ان شاء الله تقراوا وتسمعوا باذن الله تعالى. وهذا هو المنتظر منكم باذن الله. نسال الله ان يصلح اولادنا اولاد المسلمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.